إن الحمد لله نحمده سبحانه ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله جل وعلا وخير الهدي هدي نبينا محمد صلوات الله وسلامه عليه وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد أيها الناس اتقوا الله تعالى وكونوا مع الصادقين في عباد الله ومع الصادقين في عباد الله. اصدقوا في عبادته جل وعلا واخلصوا له غير مرائين في عبادته ولا مسرعين. امتثلوا امره طلبا للقرب منه والحصول على ثوابه واجتنبوا نهيه خوفا من البعد عنه والوقوع في لقائه. ولا تنتهوا بعبادتكم ان يراكم الناس او يسمعوكم فيمدحوكم عليها فان الله تعالى اغنى الشركاء عن الشرك. من عمل عملا اشرك فيه معه غيره تركه وشركه. هكذا جاء في الحديث القدسي عن النبي صلى الله عليه واله وسلم. اصدقوا مع النبي صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته ظاهرا وباطنا غير مقصرين فيها ولا زائدين عليها. ايها المسلمون ان الصدق في جميع انواعه محدود وان الصادق محبوب عند الله ومحبوب عند خلق الله عز وجل. الله يرفع ذكره ويزيد اجره. وان من ابجل الادله ما يحصل من ثناء الناس على الصادقين في حياتهم وبعد مماتهم اخبار مقبوله وامانتهم موثوقه. قد افلح الصادقون وخاب الكاذبون. الصدق عباد الله هو منزله القوم الاعظم الذي منه تنشا جميع منازل السالكين والطريق الاقوم الذي من لم يسر عليه فهو من المنقطعين الهالكين. بالصدق يتميز أهل النفاق من أهل الإيمان وأهل الجنان من سكان النيران. الصدق سيف الله عز وجل في أرضه الذي ما وضع على شيء إلا قطعه ولا واجه باطلا إلا أرداه صاغرا وصارعا. من صال به لم تؤد الصبر ومن نطق به علت على الخصوم كلمته. والحامل عن اقتحام الاهوال، والباب الذي دخل منه الواصلون الى حضره الفتاح العليم سبحانه وتعالى، فهو اساس بناء الدين وعمود فصاق اليقين، اساس بناء الدين وعمود فصاق اليقين، ودرجته ثانيه لدرجه القوه التي هي اربع درجات في العالمين. عباد الله، ان الله امر جميع المؤمنين بان يكونوا مع الصادقين، وخص المنعم عليهم بالنبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فقال في كتابه: يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين، وقال: ومن يطع الله والرسول فاولئك مع الذين انعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، فهم الرفيق الاعلى وحسن اولئك رفيقا. فلا يزال الله تعالى يمدهم بانعمه والطافه ومزيده احسانا منه وتوفيقا، ولهم مرتبه معيه مع الله عز وجل، فان الله مع الصادقين، ولهم منزله القرب من الله سبحانه وتعالى، اذ درجتهم منهم ثاني درجة بعد النبيين. وقد أخبر سبحانه وتعالى في كتابه أن من صدق الله فهو خير له، فلا يبالي الإنسان بغيره من الناس، من صدق الله فهو خير له. يقول الله عز وجل في كتابه: فإذا عزم الأمر فمن صدق الله لكان خيرا له. وأشار الله عز وجل في كتابه أن الصدق خلق الأنبياء وأتباعهم من المؤمنين، فقال عن إسحاق ويعقوب: ووهبنا لهم من رحمتنا وجعلنا لهم لسان صدق عليا. وقبل ذلك قال عن خليله إبراهيم: واذكر في كتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا. وقال في ابنه إسماعيل: واذكر في كتاب إسماعيل إنه كان صادق الوعد وكان رسولا نبيا. وقال عن نبيه إدريس عليه الصلاة والسلام: واذكر في كتاب إدريس إنه كان صديقا نبيا. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى عن أهل البر في كتابه، وأثنى عليهم بأحسن أعمالهم من الإسلام والإيمان والصدقة والصبر من أنهم أهل السر. قال: ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب، ولكن البر من آمن بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب والنبيين وآتى المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين وفي الرقاب وأقام الصلاة وآتى الزكاة والموفون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحين البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم المتقون. وهذا صريح في أن الصدق يكون بالأعمال الظاهرة من الأعمال الباطنة، وأن الصدق هو مقام الإسلام والإيمان. وقد أخبر الله سبحانه وتعالى أنه قسم عباده إلى قسمين: صادقون ومنافقون، فقال في كتابه: ليجزي الله الصادقين بصدقهم ويعذب المنافقين إن شاء أو يتوب عليهم. فالإيمان أساسه الصدق، والنفاق أساسه الكذب، فلا يجتمع إيمان وكذب إلا وكان أحدهما محارب للآخر. وقد أخبر سبحانه وتعالى أنه في يوم القيامة لا ينفع العبد ولا ينجيه من عذابه سبحانه وتعالى إلا الصدق، فقال: هذا يوم ينفع الصادقين صدقه، لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، وذلك الفوز العظيم، وذلك هو الفوز العظيم. وأخبر سبحانه وتعالى أن نبيه إبراهيم خليل الرحمن عليه الصلاة والسلام سأل ربه أن يجعل له لسان صدق من آخرين، فقال في دعائه: واجعلني لسان صدق في الآخرين. وأخبر أيضا سبحانه وتعالى أنه أمر نبيه الكريم أن يسأله أن يجعل مدخله ومخرجه عن الصدق. وقل رب أدخلني مدخل صدق وأخرجني مخرج صدق واجعلني من لدنك سلطانا نصيرا. وبشر عباده بأن لهم عند ربهم قلم صدق ومقعد صدق. فقال في كتابه: وبشر الذين آمنوا أن لهم قلم صدق عند ربهم. وقال أيضا: إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. والآيات في هذا الموضوع كثيرة وكثيرة جدا. بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. أقول هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله أمر جميع المؤمنين بالصدق ورفع ذكر الصادقين بين العالمين وأهان الكاذبين ووضع ذكره في الأسفلين. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الحكم العدل الحق المبين. وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله أفضل الصادقين، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه صلاة وسلام دائمين متلازمين إلى يوم الدين. كل هذا الذي ذكرنا عباد الله وغيره مما لم نذكره دليل على أن الصدق من الدين كما كموضع الرأس من الجسد، كموضع الرأس من الجسد. وأن من لا صدق معه فلا إيمان معه ولا إسلام معه ولا تعامل معه. وصدق عباد الله لا يتعلق بالأقوال فحسب كما يقول بعض الناس، وإنما يكون بالأقوال ويكون بالأفعال ويكون بالأحوال. أما صدق الأقوال فهو صدق اللسان عن كل ما يعبر به من غير كلمة، وهذا أشهر أنواع الصدق وأظهر. وأما الصدق بالأحوال فهو استواء القلب والجوارح على الإخلاص. فالعبد إذا قال مثلا إياك نعبد وهو لم يتصل بحقيقة العبودية، لم يتصل بحقيقة العبودية وكان له مطلب سوى الله لم يكن صادقا مع ربه. والصدق في الأعمال هو استواء الأفعال على الأمر والمكافأة. فمن حقق هذه الأنواع فقد حقق الصدق المطلوب. ولهذا كان أحد الصالحين يقول: ما أكثر الصالحين وما أقل الصادقين. ومن حقق هذه الصفات بالصدق وكما وكمل له صدق الأقوال وصدق الأفعال وصدق الأفعال وصدق الأحوال فقد بلغ أعلى مراتب الصدق وهي مرتبة الصديقية. ولهذا كان لأبي بكر الصديق رضي الله عنه ذروة سلام الصديقية، فهو الصديق على الإطلاق، فهو الصديق على الإطلاق. والصديق أبلغ من الصدوق، والصدوق أبلغ من الصادق. فلأجل ما في الصدق من الدبل والشرف والسب كان أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه خير هذه الأمة بعد نبينا صلى الله عليه وسلم. فقد جمع الله عز وجل من الخطاب بسبب صدقه وصديقيته ما لا يشتهر لأمة من الناس، ولو كان بعضهم في بعض ظهيرا وبعيدا. روى الذهبي في سير اعلام النبلاء عن جزء من اصباط رحمه الله قال: للصادق ثلاث خصال: الحلاوه والملاحه والمهابه. الحلاوه رحمه الله وهو يتحدث عن رجل كبير في سادات التابعين أجر الله تعالى على لسانه الحكمة هو الفضيل بن عيار رحمه الله. قال إن الفضيل بن عيار صدق الله فأجر الله تعالى الحكمة على لسانه. فعيار أو الفضيل ممن نبعه علم. وهكذا عباد الله إن القول على الله لا يتغير ولا يتبدل. من حرم الصدق خاف بسعيه وعمله، ومن رزقه سعد بعاجله وآله. إن تصدق الله يصدقك. هكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم. فالعلم إن عري من الصدق كان شرف ووبال، والعمل إذا عري من الصدق كان تعب وكلام، والعبادة إن عريت ولم تكن على قدم الصدق فهي ريح الخبال، والحديث إذا لم يتسم بالصدق كان زيغا وضلالا. فهل نحن عباد الله صادقون مع أنفسنا لا نسعى إلا لخيرها وفلاحها ونجاتها، ولا نفتح إلا لمنها مما يعيبها ويضرها ويشيبها؟ هل نحن صادقون مع الله سبحانه وتعالى في طاعة وامتثال أمره واجتناب نهيه؟ لا نبتغي بطاعته من خلقه نوالا ولا عطاء ولا قدر من محمدة ولا ثناء؟ هل نحن صادقون مع رسوله صلى الله عليه وسلم في اتباع سنته؟ لا نسكن عن ذلك مستهجن او متحامل، ولا يعرينا عنه مانع او مجامل؟ وهل رواد الشعر صادقون في ورودهم مع من يريدون ان تصدق عليهم؟ ام هو المصب والراكب المغري والحصانه؟ ايها الساسه، حدثوا الناس بصدق وامان، حدثوا الناس بصدق وامان، وكونوا على قدر احجامكم ومقامكم. لا تعدوا بما تظنون انكم سوف تخلفون به، ولا تطلب شيئا انتم غير قادرين عليه. ما احسن للانسان ان يكون صادقا. ان تصدق الله تعالى يصدقك. فنسال الله سبحانه وتعالى ان يجعل في امتنا من يصدق في قوله وعلمه وحاله، كما قال الله عز وجل: والذي جاء بالصدق وصدق به اولئك هم المتقون. والذي جاء بالصدق شأنه الصدق في كل شيء، في قوله وعمله وحاله. فاللهم انا نسألك باسمائك الحسنى وصفاتك العلى ان تجنبنا منكر الافعال والاقوال والاخلاق والاقوال والامراض، وأن تهتم بأحسن الأخلاق والأقوال والأعمال، وأن تحب إلينا الإيمان، وأن تزينه في قلوبنا، وأن تكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان، وأن تجعل من الراشدين. اللهم أبرم لهذه الأمة أمر رشد يعز فيها بطاعتك، ويهدى فيه أهل معصيتك، ويقام فيه بالمعروف، وينهى فيه عن المنكر. اللهم اجعل بلدنا هذا وسائر بلاد المسلمين بلدنا آمنا مطمئنا، وسائر بلاد المسلمين اللهم احفظنا من الفتن ما ظهر منها وما بطن، واختم لنا بالباقية الصالحات أعمالنا، واجعل الآخرة هي دارنا وقرارنا، إنك أنت على كل شيء قدير وبإجابة جدير. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم